ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكر الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، أنه خص الإيمان بالتصديق على طريقة المرجع. قال: فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه، ولا يشكل على طريقة أهل السنة، بل هو يدل على ما قاله أهل السنة أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد قيادة. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجعل عباده محضه على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس. وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين، وإما أن يجب هكذا صواب العبارة، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه. عندي زيادة من قضاء بإسقاطه، والعبارة وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون مباشرة، هكذا صواب العبارة، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية، هذا تفريق طيب بين الزكاة وبين الواجبات الأخرى. فالكافر إذا كان عليه حقوق لمسلم فلا تسقط بإسلامه، يجب عليه أن يقضي الديون التي عليه حقوق الناس، وأما الزكاة فلا تجب، ما يقال له الآن تزكي على السنوات التي مضت في حال كفرك، فإن وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله. هذا هو التفريق، فإن وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، الله هو الذي جعل حقا للفقراء والمساكين فيها، بعكس الحقوق التي هي ديون أو عواري أو ودائع، حتى وإن كان كافرا يجب عليه أن يعيدها. ومن أجل هذا بنى على ذلك وجبة النية في الزكاة، إذا أخرجها بدون نية لا يؤجر، وإذا كان معه مال نعم، وإذا كان أخرج مالا بنية صدقة التطوع ما يستطيع أن يقلبه بعد وصولها إلى يد الفقير، ما يستطيع أن يقلبها زكاة لماله، قد خرجت بنية صدقة التطوع، أو أعطى شخصا إعانة أو هبة فلا يستطيع بعدها أن يقلبها، وجبت فيها النية. وأما القضاء الديون لا يشترط فيها النية، فلو أعطيته ثم بدأ لك أن تجعلها قضاء دينك لك أن تجعلها، إلا أن تكون قد أخبرت أنها هدية أو نحو ذلك. قال: فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصاريفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه، وهذا أيضا من الفروق. ما يزكي واحد عليك بدون معرفتك ما تقع عليك. وأما الحقوق له أن يقضي دينك بدون علمك ثم يخبرك. ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئ ذمته ويطالب بها الكفار. وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله تعالى على ما عرف في موضعه. والصحيح في ذلك أنها وإن كانت فيها تكليف، لكن بين أو جاء في الشرع ما يدل على أن حق من الحقوق، فتعامل بمعاملتين، بمعاملة أن حق من الحقوق لا يمكن تركه، ولذلك تجب أيضا في مال الصغير والمجنون على الصحيح. ولذلك من منع الزكاة أخذت منه قهرا ولو لم يكن له نية، لأن أيضا حق من الحقوق. وقوله: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإن قيل: فكيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ أن نجيب على هذا الإشكال قبل القراءة. نعم، كل من عند الله خلقا، وبين قوله من نفسك تسببا. قوله وبين قوله فمن نفسك، قال: قيل قوله كل من عند الله، الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله. وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله، فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى: وما أصابك من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: وأنا كتبتها عليك، أي قرأ بزيادة: وأنا كتبتها عليك. ولكنه لا يثبت، أخرجه ابن المنذر من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس. عبد الوهاب بن مجاهد متروك وقد كذب. عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر، أخرجها ابن المنذر في تفسيره برقم 2029. قال: والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال، ولا مانع أن تشمل أيضا القول الذي بعده. وقد قيل: الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، ولا صح القول الأول، ولا مانع أن يشمل الثاني. عموم الآية قد يشمل الثاني أيضا. فإن خذلان العبد ووقوعه في المعاصي مصيبة عليه أيضا، وتوفيقه للطاعات حسنة عظيمة. وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى، فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. الحسنة تجر إلى الحسنة، والسيئة تجر إلى السيئة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى.